بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تحدثنا عن منطقة حديث النفس، وأن الله عز وجل جعل الخواطر في القلب ركنين نفسيين متقابلين ومتضادين، أحدهما نازع يدعو إلى التقوى والإيمان، هذا يسمى بنازع الخير، وأحيانا الصوفية يطلقون عليه الروح في مقابل النفس. يعني لاحظوا المصطلح ده، أما تلاقوا مثلا في كلام الصوفية كلمة نازع الروح، فيقصدون بالروح اللي هو نازع التقوى، ونازع النفس أو النفس يبقى المقصود بها نازع الهوى، إن هو في مكان أو باعث مستحس تخرج منه خواطر الخير، وأيضا نازع تخرج منه خواطر الشر. النازع هذا مقوم من المقومات الداخلية، يعني شيء من مقومات الاختيال، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه فقال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا داخل النفس. إحنا قلنا النازع الخير يقلبه الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه فيلقي فيه بحوله وقوته ومشيئته ما يدفع هذا الإنسان إلى الطاعة أو يحث على الطاعة من غير إجبار، يعني مش أمر جبري عليه، لأن منطقة حديث النفس علمنا إن ما فيش فيها حساب، يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن منطقة حديث النفس أو عما يدور في القلب من خواطر وأفكار. وأيضا جعل الله عز وجل للخواطر في القلب هاتفين قرينين كعاملين خارجيين متقابلين ومتضادين، تحدثنا عنهما في المحاضرة الماضية، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان. الأول اللي هو مين؟ الملك القريب، والثاني الشيطان. هو في الأصل البداية كانت من طلب الشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، وأن الله لما أذن للشيطان أن يوسوس للإنسان بالعصيان مجرد وسواس، وقال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإن خواطر الشر في الإنسان سوف تزيد عن خواطر الخير فيه. فالله عز وجل كلف ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالإيه؟ بالشر والعصيان. يبقى كده الأمور تستقيم. وحتى إن بعض الإخوة يعني يقول لك طب حكمة ربنا في إن يترك الشيطان يوسوس للإنسان بالعصيان، لأن هو لك الشيطان، بعض الناس صحيح يعني عدم فهمهم لقضية تسليط الشيطان على الإنسان بالوسواس، لك يعني مصدر الشر في الوجود حكاية تفسير وجود إبليس. ليه إبليس موجود من الأصل؟ الحكمة في وجود إبليس إيه؟ إحنا قلنا إن كان فيه صراع قبل كده وحقد حصل من الشيطان على الإنسان في نشأة الخلق، وإن شاء الله سوف نتحدث عن قضية نشأة الخلق وحكمة ربنا سبحانه وتعالى في استخلاف الإنسان في الأرض، وكيف تم ذلك بناء على اختيار الإنسان لحمل الأمانة والأمور الأخرى التي سنتحدث عنها تفصيلا. لكن دايما حكمة ربنا سبحانه وتعالى تظهر من خلال الابتلاء. لاحظوا المسألة دي، حكمة ربنا تظهر من خلال الابتلاء، فالابتلاء يظهر معاني العدل عند توقيع الجزاء. الابتلاء زي امتحان واختبار. لو واحد بيعمل امتحان للناس واختبار، وانت داخل هذا الاختبار باختيارك، اخترت انك تدخل وقدمت مثلا في دراسة او في معهد، فيوم الاختبار لو رسبوك ما هتحتجش، لان ورقتك وده عملك، ولو نجحت وتفوقت وجبت الاول برضو ده عملك، فمحدش هيحتج او يكون له حجة عندما يرى ان في عدل فعلا في الاختبار وعدل في الابتلاء وعدل في الامتحان، وكل واحد يبقى مسؤول عن فعله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بنى الحياة على هذا المعنى، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طب مسألة الاختيار ديت العدل فيها هيظهر من خلال معاني الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه نبتلي، فالابتلاء مظهر للحكمة، وخلق الأشياء مظهر للقدرة. وأنا قلت لكم أن قضية القضاء والقدر بتدور حول هذين المعنيين، إيمان بقدرة وإيمان بإيه؟ بحكمة. فإن غلبت جانب القدرة على جانب الحكمة يبقى جبري، وإن غلبت جانب الحكمة على جانب القدرة يبقى إيه؟ معتزلي قدري. وإن آمنت بجانب القدرة وجانب الحكمة أي بسم الله القدير وبسم الله الحكيم، آمنت بأسماء الله وصفاته فأنت سلفي على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هنا ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستخلف الإنسان بدون ما يعرض عليه الأمان، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع تسليط الشيطان أو يسلط الشيطان بغير ما يطلب الشيطان. ليه؟ هو قادر على كل شيء، بس ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو قدير هو أيضا إيه؟ حكيم. لازم تراعي هذه المساء. ولذلك شوفوا بقى عنوان المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن فضل الله في حماية الإنسان من كيد الشيطان، لأنه لما سمح للشيطان وأذن له أو أذن للشيطان بأن يتسلط على الإنسان بالوسواس كان هذا ابتلاء من قبل الحق سبحانه وتعالى للإنسان بالشيطان وللشيطان بالإنسان. الإنسان وصل إلى مكانة مرموقة كبيرة جدا جدا حيث استخلفه الله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان فعلا. يعني مسألة من المعلومات اللي هي المهمة اللي هنتكلم عنها بالتفصيل الدقيق واللي حصل فيها برضو خلل، وبعض إخواننا لم يستوعب القضية استيعابا جيدا، اللي هي قضية هل الإنسان خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ وقالوا لا يجوز أن نقول الإنسان خليفة عن الله. أقول لك نعم، لا يجوز أن يقال الإنسان خليفة عن الله على وجه الإطلاق، ولكن يجوز أن تقول إنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والكمال، لأن استخلاف الإنسان على وجه الابتلاء والكمال هو ده المقصود الذي أراده رب العزة والجلال. ما ينفعش نقول الإنسان خليفة عن الله كده إطلاق، ما ينفعش تقول إن الكافر خليفة عن الله، لا، ده هو خليفة عن الله على وجه الابتلاء، فمن كفر فعليه كفره ومن آمن ازداد تكريما فوق تكريمه الذي ميزه به الحق سبحانه وتعالى. وقضية الاستخلاف دي لابد ان احنا نعرفها كويس جدا جدا. ليه؟ لان فهم هذه القضية هو فهم الحياة، فهم العلة من وجود الانسان، فهم الانسان لكيفية توحيد الله عز وجل سواء في الربوبية او في العبودية. كيف ترتبت على معاني الاستخلاف ظهور انواع التوحيد؟ كيف ترتب على معاني الاستخلاف وجود عالم الغيب وعالم الشهادة؟ لأن يعني العملية دي كلها أو الكون كله إنما هيئه الحق سبحانه وتعالى بعد استخلاف الإنسان في أرضه. ودي برضو من المعلومات الجديدة أو اللي هتكون غريبة بعض الشيء، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعرض عليه الأمانة، وكانت السماوات والأرض في وقت عرض الأمانة عبارة عن دخان وطبقات من الدخان ملتصق بالأرض، فلما عرض الأمانة على الإنسان والإنسان قبل الأمانة ورفضتها السماوات والأرض في وضعها السابق، سخر اللي رفض الأمانة لمن قبلها ورفعه وكرمه، ثم قال لملائكته إني جعل في الأرض خليفة، لأن الآيات بتقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآية اللي بعدها على طول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وطبعا يعني جايز إحنا بنعرض القضية أو بنشرحها الآن في قناة الحكمة، اتعرض منها لقائين لو تابعتوه هتلاقوا الموضوع ده معروض مفصلا، لكن إحنا هنا في دورة من القديم نعرضها بصورة علمية وبتأصيل علمي أشمل من الكلام في القنوات الفضائية، لأن الأسئلة كتير ومتداخلة هناك. لكن أيا كان هذا سوف يعطينا فهمنا لمعنى الحكمة ومعنى القدرة. فلما ربنا سبحانه وتعالى أذن للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس هتبقى خواطر الشر في الإنسان أكثر من خواطر الخير. فالأمر هنا أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى وكل ملكا قرينا يهتف الإنسان بالخير في مقابل هتاف الإنسان الشيطان بالشر. وده ما أظن قمة العدل بقى، يبقى في نزع الخير ونزع للشر، وهاتف للخير وهاتف للشر. لكن تعالوا شوفوا الكلام اللي عايزين نتكلم عنه بقى، فضل ربنا سبحانه وتعالى في حماية الإنسان من كيد الشيطان. فلو آثر الإنسان بعد ذلك أن يسير مع الشيطان خلاص، أنت اتخذت الشيطان وليا فأنت المسؤول وتتحمل كامل المسؤولية وتعذب مع الشيطان يوم القيامة. لكن محدش يشكك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى ولا في قدرته. المحاضرة احنا القصد منها فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر أن نتحدث عن إظهار فضل الله على الإنسان من جهة، وإظهار عدله في الشيطان وأتباعه من جهة أخرى. الإمام أحمد روى حديثا حسن الشيخ الألباني عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. يعني ده قسم من الشيطان، وآيات القرآن تدل على ذلك أيضا، أنه لن يدع بني الإنسان إلا وسوف يسعى بكل سبيل لإغوائه. فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. يعني لا أبرح أغفر لهم، لازم كلمة استغفرون، يعني هو هيغفر لنا بدون ما نطلب إحنا الاستغفار. يعني إذن أقل ما يمكن أن تطلب العودة إلى رب العزة والجلال والله يقبل منك. لكن أنت لما تسير خلف الشيطان، كون الإنسان يسير خلف الشيطان يتحمل مسؤولية كاملة. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى صنع للإنسان أبوابا عظيمة جدا ليزداد تكريما على تكريم. وهذا ما أردت أن أبينه في هذه المحاضرة، حتى على الأقل الجانب الإيماني نحاول أن احنا نسعى في زيادته من خلال هذا العلم. الإمام مسلم بوب بابا قال فيه: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا. وبعدين روى من حديث جابر بن عبد الله قال: إن الشيطان قد أيس، يعني زهق خلاص ما عادش يعني عنده أي حيلة، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن يعبد من دون الله في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. التحريش بينهم اللي هو إحداث الوقيعة فيما بينهم، إحداث الوقيعة فيما بينهم هتبقى عن طريق إيه؟ ها؟ الخواطر، الوسواس اللي هيقوم بها، وهذا دوره. وفي حديث جابر أيضا عند الإمام مسلم: إن إبليس، إن عرش إبليس على البحر. لاحظوا إخواننا في الحكاية دي، فيبعث سرايا، ده جهد إبليس. أنا بس بحاول أبين لك إيه اللي بيعمله إبليس، وبنحاول نجمع كل اللي اتكلم فيه أهل العلم علشان نضبط الخواطر وشغل الشيطان هو عايز إيه بالظبط. إن عرش إبليس على البحر، إيش معنى على البحر؟ ها؟ يتشبه بعرش الله في السماء، لأن عرش الله على الماء. فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. الحديث بيوضح في رواية أخرى إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني هو يقرب من أتباعي، وكلمة يبعث سراياه ده معناه كلمة سرايا القطعة الصغيرة من الجيش، زي ما سرية وكتيبة ولواء وفرقة وحاجات من دي زي ما انتوا عارفين. أخبرك ازاي هو برضو عامل نظام ومشي الأمور عنده بنظام. الكبير بتاعهم جالس على عرشه في البحر، وبقية أتباعه من ذريته ممن كفر من الجن وأصبحوا شياطين، هؤلاء يقسمهم ويوظفهم على حسب الخطة اللي بيضعها إبليس، أو التخطيط المخطط العام للكرة الأرضية مثلا، الخطة الخمسية الأولى، على حسب بقى ما هو بيخطط. بيخطط إزاي الله أعلم، لكن هو بيخطط تخطيط شديد. فكون إن أي واحد بيولد إبليس يبعث له قرين، لاحظوا إن مداومة القرين في المكس مع الشخص بيدي له معلومات عن تاريخ حياته، بخلاف اللي جاي من الشياطين مجرد إن يعمل فتنة أو يلقي خاطر إضافي مع الشيطان القرين ويمشي. وممكن إبليس أو الشيطان القرين يدي معلومة للشياطين اللي بيشتغلوا مع السحرة عن قصة حياة الرجل، وإن حصل عنده كذا وكذا. يعني دي من ضمن المعلومات اللي برضو لازم تعملها في الحسبان، أن هذا ممكن إن الشيطان أو الساحر يعرف عن طريق الشيطان اللي بيشتغل معه من خلال نقل المعلومة من الشيطان القرين للشيطان اللي بيشتغل تبع الساحر، لأن الشيطان القرين عايش معاه في أغلب إيه حياته، فبيديله المعلومات وإيه اللي حصل عندما ينتقل في خلوته أو ما شابه ذلك. لأن برضو ابن تيمية اتكلم عن هذه المسائل بشيء من التفصيل، بيقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، فأنهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، أني عمايلك دي مش ما هوش ده اللي احنا عايزين. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه إبليس منه ويقول: نعم أنت، يعني ما شاء الله شغلك إيه مظبوط. نعم، هذا يعني إن الشيطان بيفكر بمخطط منظم الحرب التي يقودها إبليس الكبير أو الشيطان الكبير مع بني آدم، في حين أن أهل الإيمان المفترض أن هم يخططوا برضو في المقابل لرد كيد الشيطان، ما يكونش رد كيد الشيطان بس من خلال أن الواحد هيقول أعوذ بالله من الشيطان وخلاص. رد كيد الشيطان بخطة محكمة في رد جهد إبليس المحكم في إغواء بني آدم هو اتباعك للشريعة ولطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في ذكر الله عز وجل وفي الاستعاذة من الشيطان. يعني خلي بالكم هو عامل خطة، يبقى عشان الخطة دي يقضى عليها أو تصد لابد لها من إيه؟ من خطة أخرى. فخطة الإنسان اللي يستطيع من خلالها أن يحمي نفسه من كيد الشيطان هي اتباع إيه؟ شرائع الإيمان، أن يتبع السنة بحذافيرها. وطبعا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من أذكار مش بس الصباح والمساء، لا حتى في طريقة الحياة وطريقته في ذكر الله وفي قراءة القرآن، هذه كافية إن الإنسان يحمي نفسه من كيد الشيطان. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. تعالوا شوفوا ابن القيم حاول يحصر شر الشيطان، قال إن شر الشيطان بيتحصر في ستة أجناس. المخطط بتاعه محصور في كم جنس؟ ست. لا يزال موسوسا للإنسان حتى يناله. فأول حاجة بيسعى إليها اللي هو الشر الأول اللي عايز يوقع الإنسان فيه، شر الكفر والشرك. هو الأول هدف له مسألة الشرك والكفر دي ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده بيسعى إليه الشيطان بكل سبيل. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه، خلاص تلاقيه كده أي سكن واستراح من تعبه مع الإنسان. وده أول شيء يريده من العبد. إذا نال ذلك الجهد ووصل الإنسان إلى الكفر والشرك ما بيسيبوش بقى، لا بيصير هذا الإنسان من جنده ومن عسكره ومن أتباعه. يعني مثلا تقول لواحد مثلا الشيطان قد يمس إنسان ويأذيه، أو إن الشيطان قد يوسوس للإنسان، فواحد يقول يعني بقى يعني الشيطان ما هوش جاي على المسلمين يوسوس لهم ويعمل لهم سحر وأشياء من هذا القبيل، ما بروحش يعمل الأمريكان ليه؟ خبالك إزاي؟ ما بروحش يأذيهم ليه؟ هم نفسهم أبالسة بقوا معاه وتابعوا، لأن إبليس عنده كده نظام، أنت يوم ما تمشي معاه أو تستجيب له وتصل إلى هذه المرتبة اللي هي مرتبة الكفر والشرك، هو على طول بيحولك تلقائي لواحد من أتباعه، ما بسيبكش في حالة. لا بيقول فإذا نال ذلك سيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه. يعني يوم ما واحد يصل إلى الكفر أو إلى الشرك بالله ويتأصل الشرك فيه بيبقى داعي من دعاة إبليس. ولذلك اللي زي ده يعني بيبقى صعب جدا إلا إذا شاء الله عز وجل مما كتب في اللوح أن يهدي هذا الشخص فيقلب الخواطر في قلبه بالخير في نزع الخير عن طريق الملك في وقت صاف يخنس فيه الشيطان بذكر الله ويكون سبب في هداية مثل هذا الرجل. لكن لو واحد مثلا متأصل فيه الشرك ودعاء الأموات والعكوف على قبور الصالحين، اللي زي ده بينافح عن هذا الشرك وعن هذه الطريقة ما استطاع ولا يريد أن يسمع بأي طريقة لأهل الحق ولا كلمة ولا حتى خاطر يسمح لخاطر إن حتى يجي يفكر في الناس دي اللي بتتكلم بالسنة والدين. شوفوا هنا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا إيه سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. هو طبعا والد إبراهيم كان على الشرك وكان على الكفر بالله، فإبراهيم عليه السلام نسب هذه العبادة إلى إيه؟ الشيطان. إن دي مش عبادة، مش بس حكاية إن يكون يوصل واحد عاقل إلى أن يعبد صنما يتوجه. هما طبعا عبادة الأصنام أصلها زي عبادة المغالاة في عبادة الصالحين، ثم بعد ذلك التوجه إليها بالدعاء والخوف والرجاء واعتقاد النفع والضرر فيه. يعني إذا ما قلناش على اللي بيحصل عند الحسين، أو اللي بيعملوا الشيعة عند الحسين، أو اللي بيعملوه هناك في عند السيد البدوي أو عند الشافعي أو ما شابه ذلك من دعائهم والتوجه إليهم بالصلاة. يعني هو بيصلي ولكن أنا بصلي لا، بس القبلة مش قبلة المسلمين، لا القبلة اللي هو القبر. طب إذا ما كانتش دي عبادة لغير الله عز وجل، أما العبادة غير الله شبهها إيه؟ ما هو شكل عبادة غير الله عز وجل مما كان يصنع أبو إبراهيم عليه السلام؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصي. فلو لما يجي للشعب يقول لهم الحسين وحسينا وحسينا مات مظلوم وعملوا فيه وعملوا فيه، فتبدأ المغالاة في الحسين حتى يجعلوه إلها من دون الله. هو في الحقيقة الحسين بريء، وإنما عبدوا من؟ الشيطان. فهم يعبدون الشيطان. ولذلك أقول لك بصراحة اللي بيحصل هناك، والآن بيحاولوا يصوروا النسك الشيعي بيسموها المناسك الشيعية، الرقدات اللي بيجروا فيها على الحسين وجايين من كل مكان في العراق علشان يتوجهوا مثلا إلى قبر الحسين اللي ماشي 300 و400 و700 كيلو على رجليه عشان إيه؟ يروح للحسين ينقذ الحسين ويمثلوا المشهد اللي حصل في المعركة. وبعد كده بقى إيه يعني يضربون أنفسهم بالسيوف والتطبير اللي بيعملوه والأشياء دي. والحمد لله إن هم لما يعني أظهروا صورة ما يفعلون على الناس انهدم خطرهم. يعني كان الشيعة قبل القنوات الفضائية أخطر علينا من بعد ظهور القنوات الفضائية، لأن أي واحد بيشوفهم، تخيل شوفهم كده عاملين حاجة اسمها رقدة الطويبر ولا اسمها ايه، والله ما اعرفش الطوير ولا الطويبر، الرقدة بتاعتهم دي والله تشوفهم كأن مثلا بتتفرج على مثارعة التيران في اسبانيا او حاجه زي كده. ايه اللي بتعملوه دي؟ ايه اللي يقول لك ده كده؟ احنا هي دي موالاه اهل البيت. اللي بتعملوه ده تعظيم لغير الله عز وجل، تعظيم لآل البيت، فيخرجهم عن حدهم كبشر حتى وصفوهم بالعصمه ووصفوا ان الوحي ينزل اليهم. القصد ان هذه كلها ما هي الا افكار شيعيه محضه أتى بها الشيطان وسولها إلى هؤلاء الناس فصدقوها وصدقوا أنفسهم وأرادوا أن يهيمنوا على العالم. وإحنا والله ما إحنا مش يعني بفضل الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحرمين تحت حكومة تدين لله عز وجل بالتوحيد، دول لو هيمنوا على دول الخليج هيعملوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هيعملوا في قبر أبي بكر وعمر إيه؟ من حوالي فترة وجيزة جاءوا إلى البقيع وحاولوا أن ينبشوا قبور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجايبين الصور الآن على النت اللي حصل، وكانت هناك مشكلة كبيرة جدا بسبب حقدهم الدفين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ينبشوا قبور زوجات أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين من شر الشيطان وشر الحاقدين. وقال الله تبارك وتعالى، لكن انت لما تشوف مثلا في كلام الهدهد وهو يتحدث عن المسألة، بس بقى ايه الهدهد فاهم موحد، يعني فاهم فهم عالي قوي، هو هدهد سلفي فعلا، عقيدته السلفية، هو هدهد موحد. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله سجودهم للشمس من دون الله كفر وعبادة، وده أكبر حاجة عايزة إبليس. فبيرد السبب في حدوث هذه العبادة للشمس من دون الله إلى مين؟ أقول لك وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هم عبدوا الشمس، اللي هم اللي عبدوا الشمس، عبدوا الشمس لأن أي واحد فينا كبشر لابد أن يلجأ إلى قوة عليا عند ضعف، فلما نظروا إلى الشمس على أن هذه الشمس لو غابت عنهم ضاعت الحياة، وإن الشمس لها مكانة عظمى وهي التي بسببها ظهر النبات وظهر الفضل كله، يقول لك خلاص يبقى الشمس دي يعني لها مكانة كبيرة فتوجهوا إليها وعبدوها. عبادة الكواكب كلها منشأها من كده يعني. لكن هو قال وزين لهم الشيطان، فنسب التزيين في الكفر إلى الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إلى آخر ما ذكر. والله عز وجل قال ورد جميع أنواع الكفر والشرك إلى الشيطان وعبادة الشيطان، وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الإيه؟ الشيطان. هنا بقى إذن كل العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل هيكون مردها لمين؟ ولما ردت إلى الشيطان؟ لأنه الذي وسوس بها وحث عليها، واستجاب الإنسان بإرادته اللي هي في منطقة الكسب فتحمل المسؤولية كاملة فصار عابدا للشيطان أو عابدا لهواه. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وربنا سبحانه وتعالى قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني إيه بريء منك. هو طبعا واحد يكتب الشيطان هنا بيتبرأ من الإنسان، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إنه بيتبرأ من الإنسان عشان يضع المسؤولية كاملة على من؟ على الإنسان اللي ربنا استخلفه في الأرض وترك الملائكة وإبليس في الأصل، لأن هو في الأصل هو حقده على بني آدم وعلى آدم عليه السلام أن الله استخلفهم في الأرض. كانوا يرون أنه لو استخلف الملائكة والإبليس كان أفضل، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. على عموم لما نتكلم على قضية الاستخلاف هتيجي المعاني فيه. طب افرض هو معرفش يوصل معاه للكفر ولا يجر إليها، ينقل لتاني مصيبة من أخطر المصائب من الشر وهي البدعة. إذا يئس منه الشيطان نقل إلى البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. ليه؟ لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد. ابن القيم يقول ضرر متعد على اعتبار إيه؟ إن إذا فسد الدين فكل اللي حيصيروا خلف الدين الفاسد هم على فساد. إذن البدعة مخالفة لدعوة الرسل ودعوة إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبا وداعيا من دعاته، يعني هو ما وصلش للكفر بس بقي داعي من إيه؟ من دعاته. خلي بالك ابن تيمية قال كلمتين حلوين في كتاب أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن ديت للأسف إن بعض إخواننا لا يتنبأ إلى مثل هذا، إن واحد يقول له إيه ما تسمعش للشيخ فلان لأنه مبتدع، أخبالك إزاي؟ فالأخ يفكر ناصح ويمشي وراه، طيب يسمع ويؤيده ويبقى أسير له في كل ما يقول بدون ما يسأل هو عن الدليل ولا يسأل الحج، ولو في خطأ يتغاضى عنه. احنا طبيعتنا كده. المحبة من لوازمها، من لوازم المحبة اللي بتبقى في القلب، انك لو احببت شخصا ان كان فيه عيب الشخص المحب يستر هذا العيب. علامات المحبة ان كان في المحبوب عيب ستره، وان كان فيه خير اذاعه ونشره. طبيعة البشر كده، لما يشوف في المحبوب خير، أما ما يشوف في أولادي خير بنشر، ولا شوف وتفخر به. إنما لما أشوف فيهم شر أكتم عليه واسكت عنه، ودي مش إنصاف. صحيح هو طبيعة المحبة كده، بس المولاة كده، المولاة كده. يقول وكثير من الناس، ده كلام من تيمية، يغلط في هذا الموضع اللي هي قضية الولاية يعني، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة. أنا بقول الكلام ده وأنا بقرأ الكلام سبحان الله يعني، فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بينه وبين أوليائه، بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة والنار، وبين السعداء والأشقياء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه لو رسول الله السلام كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفته الرسول، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخر إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. احنا قلنا الكلام ده، أنا لما قرأته قلت سبحان الله. أنا بس بحذر إخواننا الشباب والإخوة طلاب العلم، إن الحاكم عندنا يا إخوانا مش محبتك للشيخ الفلاني، أنت صحيح مطالب بأنك تحبه لأنه هو شيخك، لكن إن جاء الشيخ بكلام يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء بكلام من غير بينة، فالحق أحب إلينا منين؟ من الشيخ. والذي تزعل أظن بعد ما عرضنا وتكلمنا على قضية الأسماء الحسنى، ما حدش يكون في صدره شيء منا أو من بعض إخواننا، لأننا قلنا يا إخواننا إننا نريد منكم على كل اسم دليل، نريد الأسماء بأدلتها التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننافح عن باطل. كنا ما كناش نعرف، دي مش عيب، إنما العيب أن يرى الإنسان الحق واضح، مش محتاج لكلام كتير ويجادل فيه. ولا ما تش معايا يعني؟ أنت دلوقتي واحد بينافح بكل سبيل عشان يصحح أسماء بغير دليل، هو له منزلة في قلبي وأنا أحبه، لكن هذا لا يصلح أبدا أن أسير خلفه في هذه الجزئية، مش في كله، فين؟ وأنصحه وأقول له والله أنا لا أرضى بذلك ولا أرضاه لنفسك، طالما الحق واضح والأسماء بأدلتها، إيه اللي يضطرني إنني أمشي خلف أسماء جمعها شخص وإن كان بقاله 1000 سنة لكن معلاش دليل؟ أظنها واضحة جدا جدا، وكلام تيمية واضح، وكلام ده يقال أيضا في مشايخ الصوفية مع المريدين. المريد لا يسأل شيخه ما الدليل، يقول لك اوعى اوعى تنكر على الشيخ، ليه؟ أصل فيه ظاهر وفيه ايه؟ باطن. فاللي انت بتنكره دي جايز في الظاهر، انما في الباطن هو مستقيم، انما في الطريقة السلفية ما فيش فيها لا ظاهر ولا ايه ولا باطن، فيه حجة ودليل. الاسم مثلا ده عليه دليل، هات معلش دليل يبقى ريحنا وريح نفسك. ولا ما تش معايا يا اخوانا؟ صلوا على رسول الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا يستدل بقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الايه الرسول، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. انا استغرب، أنا عمري والله في أي محاضرة من المحاضرات ما قلت لإخواننا اقرأوا هذا الكتاب ولا تقرأوا هذا الكتاب. أنا أقول كل الكتب اقرأوا فيها بس بشرط، لحظة، بس بشرط. الشرط هو إيه؟ أن يكون أنت فاهم منهج أهل السنة والجماعة ويقرأ في كله. طالما أنت فاهم منهج أهل السنة والجماعة وتعلمت عقيدة، ما أقدرش أصد واحد على أن أمنعه في قراءة كتاب أو غيره، لأن هذا معناه علامة إفلاس وضعف لما أقوله ما تقرأش الكتاب الفلاني، مع أن صاحب الكتاب منهج سلفي واضح. المفترض أن أقول لك اقرأ وميز الحق بدليله والحق سر معه، مش كده ولا لا يا إخوانا؟ إنما يكون منحى أحد الشيوخ ألا تقرأ لفلان وما توزعش كتاب فلان، لا دي حكاية، حكاية بقى تحتاج إعادة النظر مرة تانية. فضل يا يبقى دلوقتي شر الشيطان. ابن القيم يتحدث عن درجات أو الوسائل اللي حصر فيها هذا الشر. قلنا أول حاجة بيبدأ بها إيه؟ كفر والشرك. عجز يميل له على البدعة. طب عجز عن أنه يوصل معاه للبدعة، يرجع على طول الكبير. الكبير على اختلاف أنواعه، لكن هنا الشاهد إيه؟ قل هو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، لا سيما إن كان عالما متبوعا، فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، يعني إنما ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس كذا وكذا، ويستنيب منهم من يبحث عن عورته ويتتبع خباياه على أساس أن ينفر الناس عنه، وهو نائب لإبليس ولا يشعر. يعني إبليس أوحى إليه أن يفعل ذلك. ودايما أما يحصل بين الشيوخ شيء نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ونسأل الله أن يكفينا كيد الشيطان وأن يقينا من شره، إن هو يروح يحاول إن هو ينفر الناس عن الداعي. لأن أنت دلوقتي لما تشوه صورة الداعي وتحرم الناس إن هم يسمعوا علمه، هو في واحد فينا معصوم؟ الناس كلها إلا من رحم ربك، من يخطئ ويعود إلى ربه ويستغفر من ذنبه. فالمسألة هنا ما هي إلا كيد للشيطان. أنت لما تطلع في واحد إشاعة هو مش هيسكت لك برضه، خبالك إزاي هيطلع كمان إشاعة؟ يبقى معنى ذلك لك الشيوخ دول ما تاخدش منهم دين، يبقى خلاص الناس كده بعدت عن الدين ووقعت فيما أراده مين؟ إبليس لعنه الله. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. ولذلك اللي يخزل عن داعي أقول لك ده ما تحضرلوش أو ده ما تسمعوش، والله ما هي إلا كلمة ألقى بها الشيطان على لسانه. لأن المفترض أقول لك احضر لكل أهل العلم واسمع منهم، طالما عنده الحجة والدليل خد منهم. وانت لازم تقعد كده على أيدي العلماء وتلازم العلماء وتلازم أهل العلم، مش إن لا فلان ده ما تحضرلوش، فلان ده ما تجيبوهوش، فلان ده ما ينفعش هنا، فلان ده ما ينفعش هنا. لا لا لا، ما هو إلا نائب لإبليس ينقل خواطر الشر في مثل هذه المسائل. طب إن عجز عن الكبائر ينقله لإيه؟ للصغائر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. يعني كل واحد هيجيب عود هيجتمع نار كبيرة جدا جدا، كذا الصغائر. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. طيب الصغائر يعني كبائر، الأول كفر وبدعة وكبيرة، وبعد كده إيه؟ صغير. إذا هو عجز إن يوصل معاه وكان الشخص فهم دينه كويس، لا صغيرة، لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة ولا شرك ولا بدعة، يجيب له الإيه؟ باب المباحات. لا ثواب فيها ولا عقاب، ويشغلوا المباحات. وعلى فكرة الانشغال بباب المباحات برضو عايز فطنة، إن الواحد يبحث عن الأولى وعن استثمار الوقت بالنسبة له. طيب إن عجز حتى إن هو يشغل المباحات، يبحث عن إيه؟ المفضول يشغله به وترك الأول. يعني هو معاه معنى كده أن تخطيط الشيطان يأتي إلى أقصى مدى بالنسبة للإنسان فيشغله بالمفضول. الشخص لما يكون حافظ لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، نقله إلى المرتبة السادسة، إن يشغله بالإيه؟ بالمفضول عما هو أفضل. والمسألة دي طبعا تحتاج إلى واحد خبير في أن يبحث عن الخير الأعلى فيحصله، ويبتعد عن الشر الأعلى يعني يحاول يضبط هذه المسألة. لكن هنا بقى الكلام اللي أعجبني ومن أجله حاولت أن أنا أجيب المعلومة دي، إن هو إذا يأس من الأبواب الستة يعمل إيه؟ شفت بقى هنا، فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست ومعرفش ياخد معه حاجة خالص، وأعيا عليه يعني تمنع الشخص أن يستجيب لإبليس وفهم نظامه كويس، سلط عليه حزبه من الإنس ومن الجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه. يعني مرة يكفر فلان، ولا ده فلان ده مكفراتي ما تمشيش وراه، لا لا لا ده راجل ضال مضل، ده مبتدع، اوعى، يحذر منه. يشوش على هذا الشخص بما استطاع. طبعا إبليس هو بقولش الكلام ده، لا ده بيشوف واحد من أتباعه أو واحد ممن ممكن أنه ينقل هذا الخاطر على لسانه وينقل هذا للآخرين حتى يمنع الناس من انتفاع به، فيبقى سعي إبليس في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، ولا يفطر ولا يني. طب المسلم يعمل إيه ساعتها؟ ابن القيم بيقول فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. لامة الحرب اللي هي إيه؟ السلاح والدرع، واستعد بقى. ليه؟ يعني لما تلاقي الناس كلها بتحارب، فلو حاول ان هو يقول لك انا ماليش دعوه وسيبهم، ياخد بالك ازاي، ولا يتصدى لهم، هيبقى اسير. بيقول اهو فحينئذ يلبس المؤمن لامه الحرب ولا يضعها عنه الى الموت، ومتى وضعها اسر او اصيب. ان ما دفعتش وقلت كلمه الحق، يا اما ستؤسر وتحبس في دارك ولن ينتفع الناس بك، أو تصاب بأزم من طرفهم، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعلنا في جهاد حتى نلقى الله عز وجل، لأن احنا والله ما اجتمعنا في هذه المحاضرات المتتالية، المحاضرة دي رقم 51 في المحاضرات اللي سجلت، ونحن نجتمع ونبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ونبين الناس مسائل من أدق المسائل في توحيد الله عز وجل، إلا رغبة في أن ننقل هذه الأمانة التي شرفنا الله عز وجل بالحضور جميعا في هذا المسجد، من يريد الله به خيرا يفقهه فيه، ولا شرف أفضل من توحيد الله عز وجل، شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك نتمنى أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر حتى نلقى الله عز وجل. فاللي هيتعلم العقيدة كويس ويتعلم التوحيد كويس هيبقى سبب في أن ينشر هذا العلم للآخرين. هنا في الكلام بقى عن وسائل حماية الإنسان من كيد الشيطان اللي هي تكاد تكون المحاضرة نفسها، ركزوا معايا كده. أنا حاولت أجمع إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حمى بها الإنسان من كيد الشيطان، ركزوا معانا في النقاط دي. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى اول ما صنع في المساله هنا هو اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، انه وكل ملكا ايه؟ قرينا يهتف للانسان بالايمان في مقابل هتاف الشيطان بالايه؟ بالعصيان والشر، صح كده ولا لا؟ والأدلة قامت على ذلك والمحاضرة السابقة كلها في ذلك. فده من فضل الله عز وجل، لأنه ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى ساب الإنسان، أولا أنت مالكش حاجة عند ربنا، لا يسأل عما يفعل وهم إيه يسألون، والله عز وجل له الحجة البالغة. لكن شوف أن ربنا سبحانه وتعالى يوكل ملكا قرينا يوحي للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان ومن كمال عدله كمان. طيب، لكن أنا بتكلم على الحاجات التانية بقى كمان. إحنا بنشوف أن نظام الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى في كل ما ذكر مبنى على الفضل مش مبنى على العدل بالنسبة لأهل الإيمان، الإنسان اللي هو فاهم القضية. يعني خلي بالكم إن ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للإنسان مهما بلغ به كيد الشيطان. يعني المسألة دي الإنسان لو عصى يستحق العقوب والعقوبة المباشرة كمان، لكن كون إن ربنا سبحانه وتعالى مهما بلغ بالإنسان كيد الشيطان فيفتح باب التوبة للإنسان ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، ده يتحسب بميزان العدل ولا الفضل؟ ردوا يا أخوان، ميزان الفضل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث مسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. في حديث أبي موسى وأنتم تحفظونه: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب إيه؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ده حتى يعني نشوف المعاني دي. افرض واحد اتبع سبيل الشيطان وتمادى في الجرم والعصيان فقاتل 100 نفس وأراد التوبة تاب الله عليه 100. والحديث ثابت وصحيح، حديث أبي سعيد عند البخاري: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. يعني توبة إيه بعد اللي عملته؟ أخبرك إزاي؟ فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا بينهما، فوجد إلى هذه أو فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. يعني والله لما واحد يمشي وراء الشيطان بعد التكريم وبعد الاستخلاف في الأرض وبعد الملك القرين وبعد باب التوبة المفتوح ثم لا يتوب، أظن هنا يتحقق العدل في المساءلة، وما يجيش واحد يقول: لا ده ربنا عذبني لأن كتب الكلام ده في اللوح المحفوظ. هنا كل الكلام حيعود إلى قضية القضاء والقدر وفهم الإنسان لمسؤوليته عن فعله وإقراره بذنبه عند الله عز وجل إن عصى. هنا في حديث يحتاج منا إلى وقفة، الحديث في تكرار الذنب وتكرار التوبة، لأن بعض إخواننا بيفهم الحديث ده هو إما إن هو بيحاول أن يترك الأمر للعصاة مفتوحا ويبقى باب للإرجاء. حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. يعني هو أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب فطلب منه المغفرة فغفر الله له، ثم مكث ما شاء الله، ماشي يا أخواني، ثم أصاب ذنبا أو أذنب فقال: ربي أذنبته. دي تاني مرة، وبعدين تكرر المرة الثالثة قال: ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفر لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي 3. فليعمل ما شاء. معنى الحديث فليعمل ما شاء، ها؟ يعني مهما عمل من المعاصي ربنا يغفر له. واحد يفهمها على كده ولا يفهمها على القواعد الشرعية المتعلقة بضوابط التوبة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب ورد المظالم. يعني هو لا يبيت النية للعصيان، لأن لو بيت النية للعصيان فده ما هوش تائب، يبقى عاصي. ولكن هذا الشخص مكث ما شاء الله دون عصيان، دون يعني إصرار على معصية، وهو في طاعة، ثم حدث موقف بسبب خاطر من الشيطان غفل عنه الإنسان فاستجاب له فوقع في المعصية، فبادر بالتوبة فطالب التوبة واستغفر ربه فغفر الله له. اعمل الحديث فليعمل ما شاء على هذا المنوال أو على هذا القيد، وليس اعمل ما شاء خلاص يبقى ياخد راحته بقى، طالما انه يقول يا غفور يا رحيم واستغفر الله العظيم وكلمتين كده وخلاص، والمسبحة قاعد بيشد في الشيشة والمسبحة في ايده استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اخبلك ازاي؟ لا، القضية طبعا محتاجة الى بيان. يبقى دلوقتي خلينا نعيد القضية تاني. أول حاجة إن ربنا فتح له باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. الأمر الثاني أن الله سيبدل للتائبين عدد ما فات من السيئات بنفس أعداد الحسنات. يعني لو واحد ماشي مع الشيطان، يعني شوفوا يا أخواننا سبحان الله، الشيطان ده على فكرة ما أهونه، أما تيجي تبص تلاقي إنه هو قاعد تعبان معاك وبحيلة ومكر، حتى في المباحات ما بيسيبكش، حتى في أنواع البحث عن المفضول وترك الأفضل برضو ما بيسيبكش، ماشي بمنتهى الدقة معاك وفهمة. وحتى لو أنت مشيت معاه وغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة، فتلاقي باب التوبة مفتوح، والمهم جهده كله يعني سعى مع الإنسان، سعى مع الإنسان مثلا حوالي 20-30 سنة، فذنوبه وصلت إلى عنان السماء، والشخص فكر أن يتوب، فتقوم تبدل كل السيئات وكل سعي إبليس اللي صار فيه الإنسان خلف جهد الشيطان إلى حسنات، يعني نكاية في الشيطان لا يتصورها هذا التائب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها إيه آخر، دي الكبائر اللي هي الشرك بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يبقى باب الشرك وبعد كده باب الإيه الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إيه مهان. دي أشد الأبواب بالنسبة لإبليس. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم عن البدعة ولا عن الصغائر، إنما اتكلم على أكبر وأخطر جهد إبليس اللي بيسعى إليه إبليس في الأول، اللي هو قضية الشرك والكفر، وأيضا من مسألة الكبائر. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. الحديث ده يعني في سبب النزول رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا أو قتلوا فأكثروا، يعني هم أيام الشرك قتلوا كثيرين وأكثروا في القتل، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني الكلام اللي تقوله في الدعوة تمام والدخول للإسلام. فنزل قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، إلى أن قال أولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنة. طيب إن ربنا سبحانه وتعالى سيعامل المؤمنين بفضله ويعامل الكافرين بعدله، اللي هو ميزان الفضل والعدل. العدل أن يستوي العمل مع الجزاء، والفضل أن يزيد على العمل، أن الجزاء يزيد على الإيه؟ على العمل. وده الميزان صراحة، يعني إحنا بنقول الظالم يعامل بالعدل والمحسن يعامل بالإيه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لأهل الإيمان ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن قال عن أهل الظلم وخصوصا اللي هم يعني الظلم في المال، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. لو واحد خد مني فلوس ويستطيع السداد ولم يؤدي الدين الذي عليه هذا ظلم، والظلم ضد العدل. يحل عرضه أي تتكلم في حقه، ليس المقصود عرض النساء ولكن تتكلم في حقه إن وكل الحقوق، وعقوبته أن تشكيه إلى القاضي. هذا معنى الحديث. فهذا يعامل بالعدل، وما ينفعش ساعتها أقول هعامله بالفضل لأن تبقى خيابة. لما أسيب حقي وأنا عارف إنه يقدر يسد لك، والله يلا معلش، ما ينفعش. نعم، هنا مسألة معاملة المؤمن بفضل والكافرين بعدل. أنتم طبعا تعلمون أن الله جعل في حساب الحسنة بكام؟ بعشر، والسيئة بواحدة. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يعني معنى كده إن الشيطان يتعب معاك عشر مرات عشان يجيب عشر سيئات، وإنت حسنة واحدة تاخد عليها كام؟ شوف بقى هيتقطع نفسه. أنت لو فاهم المسألة كويس، عشان تبين كل الكلام ده ما هو إلا إظهار فضل الله على عباده الموحدين حتى ينتبهوا إلى قضية الشيطان وحقده على بني الإنسان. وحتى في بعض الأشياء زي مثلا مسألة الصوم، كل عمل ابن آدم له أي محسوب له في نظام الملائكة إلا الصوم، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ده في الأيام العادية، أما في يوم بالنسبة في أيام الصوم فهذا يتكفل الله عز وجل بوضع الأجر عليه. وأحاديث كثيرة أنا جبتها على أساس اللي هيستدل بها إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. وحنتكلم على قضية الهم والإرادة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ده لما نيجي نتكلم على المقوم الرابع من مقومات الاختيار اللي هي منطقة الكسب والإرادة وأعمال القلوب. احنا لسه قدامنا الحديث على العقل ازاي ان هو مقوم من مقومات الاختيار اللي تظهر حكمة رب العزة والجلال في محاسبة الإنسان عن فعله. يعني تخيل هذه كلها ويجي إنسان يوم القيامة يقول لك لا أنا مسير، ويحتج بالقدرة وينسى جانب الحكمة. وأعظم من ذلك ما قاله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، أي من عندي سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمة من عنده وألا يؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا. أمر آخر يعني الواحد بالنسبة لموضوع التوبة، أن الله سيفرح بتوبة الإنسان فرحا شديدا ترغيبا له في التوبة. يعني المذنب مخطئ في جناب الله، وعظم الذنب بيقاس بعظم من أخطأت في حقه، لكن لو قبل الله توبة العبد وبدل السيئات إلى إيه؟ إلى حسنات، وحسبه بفضله. يعني مجرد قبول التوبة كرم بالغ، إن ربنا يقبل توبة عبد ربنا يستخلفه في الأرض ويرفعه ويكرمه، ثم يذهب مع الشيطان ويكفر بالله عز وجل. ده مجرد ان ربنا يقبل الانسان ده يعتبر فضل وكرم بالغ جدا جدا. لا ده مش كرم بقى وبس، شوف بقى اهو ان يقبل التوبه بعفو جديد وفرح شديد. والتعبير بكلمه شديد من قبل الحق، احنا طبعا مش عارفين كيفيه وصف الله عز وجل بالفرح، الكيفية اللي عليها رب العزة والجلال هذه كيفية غيبية نؤمن بها ولا نعلم إيه كيفيتها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صراحة: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وانتم عارفين الحديث. لكن الشاهد هنا اللي عند الإمام مسلم من رواية من حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يقول يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. شايفين يا إخوانا يعني الكبت الشديد الذي فيه الشيطان إذا وحد العبيد ربهم وقالوا لا إله إلا الله وخضعوا لربهم وسجدوا له. طيب رقم 5، لا كده 4 ولا 5؟ لا 4 قلناه، نعد تاني. فتح باب التوبة للإنسان، كويس كده. طيب 2، أن الله سيبدل التائبين عدد ما فات من السيئات حسنات، سيعامل المؤمن بفضله ويعامل الكافرين بإيه. دي رقم 3، أن الله سيفرح بتوبة الإنسان فرحا شديدا إذا عاد إلى ربه. رقم 5 بقى، أن الله عز وجل تكفل بإيقاف الشيطان من الوسواس عند الاستعاذة والذكر، ودي أقوى الأسلحة. لأن هو لما يقول له مثلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال إيه؟ ها؟ قال له فاستعذ بالله. كان ممكن مثلا يقول له: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بأسلحتك الفكرية، خطبه، اتصرف معه. كان ابن تيمية يشبه الاستعاذة بإيه؟ الرازي بيقول في مسألة لو أن العقل نبح، شبه العقل عند معارضته للنقل كتاب والسنة، وجاء بوسواس وخواطر في ذات الله حق عز وجل في مسألة التشبيه والأشياء دي، فبيشبه العقل بالكلب اللي بينبح. لو أن العقل نبح، فالرازي بيقول نديله لقمة نأكله عشان يسكت. ابن تيمية قالوا لا، لو أنت أكلته حيسمن ويقوى ويزداد نباحا ومش هيكفيه لا أكل ولا غيره. أمال نعمل في الاستعاذة تضريبه على أم رأسه فيسكت، لأن ضربه وبشدة هيسكته. يعني شوفوا التشبيه. فهنا بيقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لو تركك للتصرف معاه تديله أكل يشبع. فلو أنت حاورته بالحجة، أنا مذهب المتكلمين، كان أحدهم يقول: أنام على فراشي وأضع الملحفة فوق رأسي وأقارن بين أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء من المتكلمين يعني، حتى أصبح ولم أتوصل إلى شيء. خواطر هتيجي الجدل هيزهق، وهو يعني خبير في المسألة دي لأن هو شيطان. لكن أنت لو قلت أعوذ بالله من الشيطان تكفل الله من فوق عرشي بإني أسكت. شوفوا النعمة يا أخوان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. وربنا سبحانه وتعالى سماه خناسا بفضله أن يخنس الشيطان عند ذكره، هو طلب الوسواس. طيب والله يفعل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويعطي فضله لمن يشاء، خلاص وسوس له. بس ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذه الميزة للإنسان، أنك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان إذا شعرت بوسواسه إن ربنا سبحانه وتعالى يوقفه، نعمة ما فيش بعدها نعمة. ولذلك الاستعاذة دي قصة أخرى إخواننا بيستهينوا بها أقول لك والله يا شيخ أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان ومشاش، والله قلت خليه خناس على طول، استعذ واستمر في الاستعاذة لغاية ما الخطر ده يروح من عندك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب ده رقم كام؟ أهو أن الله تكفل بإيقاف الإيه؟ الشيطان وإخناسه عند الاستعاذة من وسواسه. رقم ستة أن الله وعد الإنسان ألا يعذبه إلا إذا بعث له رسولا يذكره بالشيطان وعداوته للإنسان، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان موجود موجود سواء أرسل رسول أو لم يرسل، مش كده برضو؟ لكن من فضل الله عز وجل أنه لن يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل لمزيد من التسكير وإحياء الفطرة في النفوس. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا إيه نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وصاروا خلف الشيطان وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن ربنا قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أرسل لهم الرسول وبالرغم من كده كذبوا وصاروا خلف الشيطان. لكن شوف الآية وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول، أظن ده يعني. طب ولو فرض إن إنسانا انقطعت به الأسباب ولم يعلم حقيقة الشيطان ولا قضية استخلاف الإنسان في الأرض ولا التوحيد ولا الشرك ولا القضية دي خالص وصار خلف الشيطان، فهذا معذور بجهله لو بحث عن الأسباب فلم يصل، وده باتفاق إن المعذور بجهله أو العذر بالجهل إن كان الجهل من كسبه وسعيه فيؤاخذ، وإن كان الجهل ليس من كسبه ولا من سعيه وإنما كان بقضاء الله وقدره فهذا معذور باتفاق، وهي دي الحالة اللي فيها العذر بالجهل. ابن القيم ما زلنا معه ومش هنطول عليكم قوي برضو، ما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره، جمع الأدلة النقلية فيها. أول حاجة حرز الأول الاستعاذة، هو جعل مجموعة من الأحراز أنا اخترت منها اللي عليه الدليل الواضح الصريح إن في بعض الأشياء ذكرها والأحاديث اللي فيها ضعيفة. الاستعاذة من الشيطان، حديث البخاري عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان أو يستبان، نص الحديث، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، بقولوا للرجل ده يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فأبى قال وهل بي جنون، يعني أنا مجنون عشان أقول أعوذ بالله من الشيطان. وورد عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله سلم أو كان رسول الله سلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وإيه وهم ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. لكن لما نزلت المعوذات، وده الحرز الثاني أن قراءة المعوذات من أفضل ما يمكن بالنسبة للإنسان، وحديث ابن عابس الجهني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أخبرك، حديث ده عند الأحمد عند أحمد وصححه الشيخ شعيب، يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون، قال قلت بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. احفظوا والله دي نعم إخواننا بيشوفوها حاجات بسيطة، لا والله نعم، من تعوذ بهاتين السورتين فهو في أمان. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. يعني حتى إن ممكن الحديث اللي هو ذكر فيه تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، هذا قبل نزول المعوذتين. حرز آخر، ها قول، قراءة آية الكرسي. وبعض الناس بيغفلوا عنها، لكنها من أعظم الوسائل للحفاظ على الإنسان من الشيطان. وحديث أبي هريرة إذا رواه الإمام البخاري وقال فيه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فجاء رجل يحسو من الطعام. طبعا قصة أبي هريرة بنستفيد منها يعني الأشياء اللي هي غريبة شوية، لأن بعض إخواننا بيقول لك يعني إزاي إن الشيطان يتجسد في صورة إنسان؟ والله ده حصل. أبو هريرة قالوا شيطان تجسد في صورة إنسان وجاء يحسو من الطعام، والحديث صحيح. يعني أبو هريرة ما شافش الشيطان على صورته الحقيقية، شاف رجل يحسو من الطعام. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني إن قلت لا ده هو رجل عادي ما هو الشيطان، وسمى الشيطان على إنه حرام، طب إيش عرف الرجل دي إن آية الكرسي إذا قرأها إنسان لا يقربنه شيطان؟ الحديث صريح في إن اللي جاء لأبي هريرة مين. خليني أذكر لكم برضو الحديث، لأن ممكن بعض الناس ما عندوش فكرة ممن يسمعوننا. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذت وقلت: والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. يعني أشفق عليه أبو هريرة، وطبعا أنتم عارفين الصحابة وما فيه من طيبة القلب، أشفق عليه. فأصبحت فقال وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يبقى الحكاية كانت وحي، لأن أبو هريرة ما أخبرش رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول هو اللي قال له، قابله في الصباح فقال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. هل هذا الكلام يبقى بشر ولا حاجة خارقة؟ شيء خارق. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحسم الطعام، فأخذت فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود، لا أعود. قال: فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثم الطعام، فأخذت فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث أو ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. طب واحد يقول لك إيه؟ طب وإيه؟ طب ما كان الرسول يقول للصحابة إيه رأيت الكرسي قبل ما تنام والشيطان مش هجيلكم. بس هذه أفادتنا من ظهور أحكام شرعية تتعلق بالجن وسائر ما يحدث للإنسانية، وفيها أحكام تشريعية أخرى. لأن زي مثلا في قراءة المعوذات، هي نزلت ليه المعوذات؟ نزلت بسبب سحر حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، والسحر ده كان من خلال ما فعله الساحر اليهودي لابد بن العصم في مشط ومشاطة. أخذ شعر النبي عليه السلام مع مشط وعقد عليه عقد وسلط عليه شيطان. طبعا الشيطان في تسلطه على النبي عليه الصلاة والسلام في القرين أسلم، لكن الله عانني عليه فإيه فأسلم. لكن إيه اللي كان بيعمل الشيطان في مسألة إنه ممكن يلقي خاطر؟ الخاطر اللي كان بيلقيه واحد، جميع الروايات كانت عن أم المؤمنين عائشة، فكانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيأ إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل، وهي بتكني يعني هو يقول لها يا عائشة أشعر كأنني على جنابة أو كأن حدث جماع، يقول لا ما حصلش، هذا كل اللي حصل. فبدأوا ياخدوا كلمة السحر اللي ذكرتها عائشة وقصدت بها مسألة إن رسول ظن أنه على جنابة من جماع، وقالوا بقى السحر بقى اللي بيجي فيه الإنسان يصيب الشيطان من المس وبأشواعي ومش داري بيقول إيه ولا بيتكلم إزاي وإزاي ده يليق بالأنبياء، وحمل الأمور ما لا تحتمل، خاطر ألقاه الشيطان، والخاطر هنا وارد، والله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في القرآن، ودي قصة كبيرة تحتاج إلى قصة الغارانية، تحتاج إلى بص وإلى شرح، ولعل إن شاء الله نتحدث عنها في وقت آخر. لكن هنا بنقول إن دي كانت سبب، جعلها الله سببا في نزول إيه المعوذات، لما جاءه رجلان أو ملكان في صورة رجلين، قال أحدهما ما طب الرجل؟ قالوا مطبوب، قالوا ومن طبه لابد من أعصم في مشط ومشاطة، إلى أن نزلت المعوذات ونشط النبي صلى الله عليه وسلم من عقال، كأنه نشط من عقال وقبل أن يأتي بالإيه بهذا السحر، يعني الروايات تدل على أنه فك عنه هذا الأمر قبل أن يأتي بالسحر. رسول لك لازم عشان يتفك السحر ده عامل لك سحر ورابط لك واخد أطرك وحطه تحت عتبة بلاطة، الله أعلم البلاطة دي موجودة في الجبل نهو في الهمالايا ولا حاجة بالك إزاي ولا حطتها في أحف أرموط ولا شيء من هذا القبيل. لكن طبعا هي المعوذات كافية أنها تقطع على الشيطان سبله. فده حدثت أيضا لبيان عظمة آية الكرسي وفضل آية الكرسي، وأنها وقاية للمسلمين الموحدين من كيد الشياطين. فإنه بيقول له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لن إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. يعني نصيحة زي كده يعني ساب الرجل من أجلها يعني. أبو هريرة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صادفك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. وانتم عارفين الشيطان حاول ان يقطع على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، فالرسول امسك به حتى احس ببرد ايه لعابه او لسانه وكاد ان يربطه في سرير. الشيطان ده عشان يربطه في سرير ويشوف الصبيان الصبح ويلعبوا بيه يبقى كان لازم يكون في صوره ايه بشر، مش كده برضو؟ اهو امكانيه تجسد الشيطان في صوره بشر النص واضح فيه، مش محتاج كلام كتير. يبقى دلوقتي برضو قراءة آية الكرسي مع المعوذات مع الاستعاذة. الحرز الرابع قراءة سورة الإيه البقرة، وده حديث صحيح في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة الإيه البقرة، ينفر وفي رواية يفر وكلاهما صواب. ممكن ينفر لو بدأت بالإيه بالقراءة، يعني واحد حيبدأ يقرأ سورة البقرة ويمشي على طول، أو واحد بيقرأ والشيطان جاي فيشوفه بيقرأ يفر. نعم. وأيضا الآيات اللي في آخر سورة البقرة، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وفي حديث في عند الترمذي حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام. وإحنا قلنا لكم الكتابة بداية كتابة مقادير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والأرض بكام؟ 50,000 سنة. ممكن الكتابة تستمر، يكتب الله ما يشاء، إنما بداية الكتابة من 50,000 سنة، قبلها ب60 ما هتلاقيش ولا حديث فيه 60 و70، البداية كلها من 50، ب40، ب40,000 سنة، ب2000 عام. أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. والله دي نعم. آخر حرز الواحد يحترز به من كيد الشيطان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء نعمة، ما فيش بعدها نعمة. خلي عيالك في البيت، الزوجة، الأولاد يحفظوا الكلمتين دول ويقولهم كل يوم. صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. الشاهد هنا: وكانت له إيه؟ حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. لأن إخواننا هنا ما ننظرش لها بس على حكاية إن بعض إخواننا ممكن من اللي قاعدين يقول لك: طب ما إحنا عارفين الكلام ده. لا، القضية اللي إحنا بنهدف لها إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع هذا وضع مخطط كامل لرد مخطط مين؟ الشيطان. يعني هي خطة محكمة. ولذلك أقول لك إن الخطة هنا مش مجرد الذكر فقط، إن واحد يقول لك أنا هذكر وخلاص، لا، التقيد بالسنة في الذكر. إن أنت يعني ما تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، وتقرأ المعوذات، تقول أعوذ بالله من الشيطان، وبعدين يا سلام لو قرأت سورة البقرة كمان، أو الآيات الأخيرة من سورة البقرة مع بقية الأذكار الأخرى الخاصة بالصلاة وكلام منه، في الشيطان حيجر أن يقترب من بيتك أو من أولادك. رسول بقول أهو: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. الحرز السابع وأظنه الأخير، وحديث طويل يعني، اللي هي كثرة ذكر الله عز وجل. لأن من علامات المحبة مش الذكر، كثرة الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علامة المحبة كثرة ذكر المحبوب، أما ذكر الحق سبحانه وتعالى فأنت هتذكره شئت أم أبيت ستذكره، حتى الحرام بيذكر، مش كده برضو؟ ها؟ ولك استرها علي الذي يا رب، هو راح يسرق، شوف لك إزاي. واللي بيعمل ألبوم في الفسق والفجور يقول لك: ما شاء الله أنا عملت ألبوم، الحمد لله، ألبوم حسبي الله ونعم الوكيل. هو بيذكر ليه؟ لأنه عارف أن حياته قائمة على غيره، وأن قيامها بإقامة الله لها، فلا يستغني عن الله، لأنه فقير بذاته والله غني بإيه؟ بذاته. أنتوا عارفين الفقر الذاتي والغنى الذاتي، اتكلمنا عنه في أول المحاضرات، لكن خليكم هنا بقى في الحديث دوت. معلش إن أطلت عليكم بعض الشيء، خلاصة، لأن إحنا بقى الشاهد من الكلام ده فيه كلام ابن القيم نذكره بعد الحديث دي. كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشيطان. حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ، يعني يبطئ بها، يعني لا يبلغ هذا الأمر. فقال له عيسى بن مريم: إن الله أمرك بخمس كلمات. لأن عيسى وزكريا تقريبا في سن واحد، كانوا في وقت واحد. إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. معلش، من زكريا يحيى، معلش يحيى من زكريا، لأن هو وإحنا بنعمل كتاب شتان كانت مريم حبلى في عيسى على حسب كلامهم يعني، وكانت امرأة زكريا حبلى في يحيى، فهم تقريبا اتولدوا في نفس السنة. المعلومة دي جاية من عندهم، لكن الشاهد هنا ان هم كانوا مع بعض. ان عيسى بيقول ليحيى ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها، فاما ان تأمرهم واما ان امرهم انا. فقال يحيى: اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب، لان هو بلغش رسالة، هو رسول. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني وقفوا على السور والحاجات دي. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. توحيد خالص. وعلى فكرة الكلام ده أنا مش مستغرب ليه، لسبب إن ده موجود لغاية النهاردة، لغاية النهاردة موجود عندهم في الكتاب المقدس، الدعوة إلى التوحيد الخالص وعدم الشرك بالله وعدم اتخاذ أنداد من دون الله، لغاية النهاردة موجود في التوراة المحرفة وفي الأناجيل المحرفة لغاية النهاردة. وطبعا كتاب شتان اللي قرأوا منكم ووصلوا ممكن يدرك هذا منه. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ذهب أو فضة يعني، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني من اللي يرضى إن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم ويأمرهم بالتوحيد فيعبدون غيره؟ والمثل طبعا صادق. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فإن الله، الشاهد هنا برضو خلي بالكم لأن ده متعلق بتوحيد الصفات، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إزاي؟ ردوا يا أخوان. ها؟ أنا عايز رد قوي. قول الله إيه؟ أعلم. كيفية، كيفية غيبية، وده أمر حقيقي. وربنا ينصب وجهه قبل المصلي لوجه عبده في الصلاة ما لم ينتفع، لأن الله فوق عرشه وهو مطلع على خلقه. نعم. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. على فكرة أغلب النصائح والأوامر التكليفية في التوراة والإنجيل، وطبعا ده الكلام ده يدل على حقيقة التوراة الحقيقية فعلا والأناجيل الحقيقية، الإنجيل الحقيقي اللي نزل على عيسى عليه السلام، اللي هي إيه؟ إن دايما الأوامر التكليفية تضرب لها أمثال، والأحكام الشرعية تضرب لها أمثال، وكذلك بالنسبة لأمور التوحيد والعبادة تضرب لها أمثال، ودي كلها أمثال بقياس إيه؟ الأولى. فهو بيضرب إن الرحل. فبالنسبة للصيام يعني بقول أمركم بالصيام، الصيام زي إيه؟ بقولهم رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، يعني معه صرة فيها مسك وفي وسط مجموعة من الناس الكل بيشم ريحة طيبة، كذا الصائم في وسط الناس، الصائم بالنسبة للناس زي واحد في رائحة طيبة، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم بذلك. يبقى الصدقة كأنها تفدي الإنسان مما يقيده من الذنوب والمعاصي. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، هو يقصد بالعدو هنا مين؟ الشيطان، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، يعني التجأ إلى حصن والعدو بيجري وراه ما عرفش ياخد منه حق ولا بطل وحمى نفسه منه. كذا الشيطان، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والجماعة، وده كلام أهل العلم وده محتاج يعني إلى بسط وشرح، الجماعة ما كان على الحق وعلى النص والدليل ولو كنت وحدك، دي الجماعة. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وجثى جهنم يعني جماعات أو ما يجمع لنار جهنم من جمرها وحطبها. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. طيب، قال ابن القيم في التعليق على الحديث: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان بأنه خناس، والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض. هنا بقى في آخر فقرة من الفقرات، وهي مش طويلة إن شاء الله عز وجل، أثر المعصية والطاعة على خواطر الملك والشيطان كما يصورها ابن القيم. هي مش كبيرة يعني، بس ركزوا معايا بقى وشوفوا الفهم العالي لابن القيم في هذه القضية. صلوا على رسول الله. ابن القيم بيذكر أن عقوبات الذنوب تباعد عن العبد وليه، وأنصح الخلق له، وأنفعهم له، ومن سعادته في قربه منه. هو قصده على مين؟ ها؟ الملك. أحسن. وتبني منه عدوه، وأغش الخلق له، وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية. يبقى إذن دلوقتي في اختيار ومقاومات الاختيار، تحصل معصية الملك يبعد، تحصل طاعة الشيطان يبعد والملك يقرب. شايفين التصوير؟ حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة اللي هو الملك. وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك الشيطان، فإن ذكر الله وقبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. معادلة. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له. يبقى الملك هو المهيمن على الايه؟ على القلب. فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند مبعثه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هو فهم من الآية إن الملائكة تتنزل عليهم في الدنيا وفين؟ في الآخرة. وأصل بتنزل الملائكة ليس ملائكة لوحي أو رسالة، ولكن ملائكة إيه؟ خواطر وإلهام. وهذا يعني إن مش بس الملك القرين هو اللي موجود مع الإنسان في مسألة إلقاء الخواطر، ممكن تيجي ملائكة من قبل الحق سبحانه وتعالى تساعد الملك القرين في إلقاء خواطر، والأمر ده مفهوم منه. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت، وهو أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت. أنا الكلام طيب جدا وجميل جدا، يحتاج منكم إن شاء الله ترجعوا له، لكن هو بيقول: وإذا اشتد قرب الملك من العبد، دي نقطة من النقاط. معلش ناخد الشيء بتاعك شوية. إذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد. وإذا بعد منه وقرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه قول الزور والفحش. مسألة إن الشخص أحيانا تلاقي كلمة تفلت من الشخص وتكون عامل خير هو ما دبرش لها خالص، يعني هو ما عملش حسابه إن يقول الكلمة دي، لكن هي جت كده وخلاص. فإن كانت خيرا تبقى منين؟ من الملك. وأحيانا واحد يبقى ماشي كده في وسط الناس عادي، والشخص ده طبيعته إن لو تكلم بكلمة ممكن تكون سبب في إيذائه، وده في الغالب بيبقى شخص أحمق وبعيد عن طاعة الله عز وجل. إن هو راح في موضوع، هو راح لمصلحة، ففي وسط المصلحة دي يقول كلمة تحصل مشكلة تعقد الدنيا خالص، ويدخل في مجال تاني ويعرقل عن المصلحة الأساسية اللي هو كان رايح لها. ده كله سببه إن شخص قريب من الله عز وجل ومن طاعته ومن الملك، فالملك يلقي على لسانه فيتكلم بها. وكلمة يلقيها على لسانه يعني ألقى خاطرا في قلبه، فهو ده اللي قاله ساعتها، ردد الخاطر اللي موجود في القلب، مش تكلم غصب عنه. لا، الإنسان اللي بيتحمل فيها المسؤولية ساعتها برضه. ولذلك قالوا إيه؟ وإذا بعد منه وقرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل أو يرى الرجل يتكلم على لسان الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان. وفي المسند عن وهب السوائي قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبي، فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين. وده السؤال الأخ اللي بيسأل عن أبي بكر وعمر، بعت لي سؤال عن المسألة دي، يقول لك أنا يعني بحب عمر بن الخطاب قوي، ممكن أكتر من أبي بكر، فبيسأل عن المسألة يعني. علي بن أبي طالب بيسألهم بيقول لهم إيه: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ على فكرة الرواية دي رواها الإمام أحمد والسند بتاع صحيح حسن زي ما قال الشيخ شعيب، بيقول: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين، هو وهب السوائي. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. عشان الشيعة، الأخ اللي بيسأل عن الشيعة، اللي الشيعة اللي ماسكين العراق يا أخي دلوقتي، هذه الطائفة بأفكارها الموجودة، إحنا بالنسبة للشيعة بصفة عامة أقول لك أهو، مش كل طوائف الشيعة كفار، لا، ولا نكفر الشيعة، لكن الشيعة التي تزعم بأن الوحي لم ينقطع وهو مستمر على الأئمة وهم معصومون يوحى إليهم، ويكفرون أبا بكر وعمر ويطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء كفار، مش فاكر. لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة، انتهى كلام علي بن أبي طالب، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. هذا يعني فيما بينهم يتحدثون بين علماء السلف. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد أو تبعد من العبد وليه. طيب، أيضا حدثت قصة مع أبي بكر الصديق لما كان مع رجل من الصحابة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه إيه؟ أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الإيه؟ الشيطان. نزل ملك من السماء، واحد يقول لك ده هو نزل من السماء والقرين ملازم للإنسان، خلي بالكم من النقطة دي يا أخوان، القرين إيه؟ الملك القرين ملازم للإنسان، لكن كونه ينزل من السماء هيبقى ده ملك آخر يدعمه الإيه؟ القرين. نعم. فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. ابن القيم بيقول اعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وهو يقصد بذلك أن مجرد أن الشيطان يلقي خاطر ما فيش ضرر هيقع عليك منه، لأن ما فيش حساب عليه، إنما الضرر استدعائه، إنك تمشي وراه، إنك تحدث وتكلمه، والمفترض إن أنت تعمل إيه؟ ها؟ تستعز. فلو أنت مشيت معاه وما استعزتش يبقى زي اللي رماله إيه؟ لقمة الكلب اللي بينبح، فأنت ألقيت إليه طعاما والمفترض أنك تضربه عشان يمشي، فضربه بمنزلة الاستعاذة. فإن لم تستدعه، بقولك الخاطر، ابن القيم بيشبه الخاطر ده زي اللي ماشي على الطريق، إن لم تستدعه وتتركه مرة انصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وخدعك أو خدعه غروره أو خدعك غروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة. والله ركب في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا إيه؟ مطمئنة، اللي هي نازع الخير ونازع الشر يعني، وهما متعاديتان. قصده إيه بكلمة متعاديتين؟ كلما خف على هذه ثقل على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواه، وليس لها أنفع منه. وكذا ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. أنا أكتفي بذلك، وإن كان في بعض الحاجات الأخرى، لكن الملك عن يمين القلب والشيطان مع تلك على ميسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والنفس الأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحرب دول وسجال، والنصر مع الإيه؟ مع الصبر. ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله عز وجل فله العافية في الدنيا والآخرة. أنا اللي عايز أقوله دلوقتي، قضية الحديث عن نزع الخير ونزع الشر وهاتف الخير وهاتف الشر بالشكل الذي ذكرناه، كما ترون الصورة واضحة جدا في كلام مين؟ ابن القيم. عشان ما حدش يقول لا الدكتور جايب لنا حاجات غريبة وحاجات عجيبة وما سمعناش عن الكلام ده قبل كده، ولا حد يتكلم في المسألة بهذا الشكل، عشان لما تشوفوا الكلام ده على البروجكتور واحنا بنعرضه ما حدش يقول لك ايه الحاجات الغريبة اللي الشيخ جايبها دي والحاجات العجيبة والكلام ده. احنا بنقول الكلام ده على أساس الكلام مؤصل من خلال ما ذكره ابن القيم وكذا ابن تيمية، وكذلك الأدلة القرآنية والنبوية واضحة قبل كل شيء، لأننا نعتمد في الأصل على الأدلة القرآنية والنبوية. نجاوب على بعض الأسئلة ولا؟ طيب، شيخنا الحبيب، أليس يقوي من أمر القول بالاشتقاق إن الوليد بن مسلم وغيره ممن جمع الأسماء أتوا بأسماء كثيرة مشتقة من أفعال، وقد درج كثير ممن جمع الأسماء على هذا الفعل؟ أقوال العلماء في أن لفظ الجلالة مشتق أو جامد، فكونهم أثاروا هذا الأمر دون نكير برضو دون نكير، أليس يثبت أن الاشتقاق كان له وجود وليس بدعة من القول؟ أنا أعتقد عدم جواز الاشتقاق، ولكن لا يمنعني هذا من سؤالكم عما يحيك في الصدر. صلوا على رسول الله. ما فيش ولا واحد من أهل العلم إلا على مذهب السلف يعني إلا وتكلم عن الأسماء وأنها مشتقة من الأفعال لإثبات دلالتها على الصفات فقط، وده الجانب اللغوي، الجانب اللي هو اللغوي، لكن لم يجوز أحدهم، وبقولها بصراحة، أن يأتي إلى فعل من أفعال الله فيأخذ منه هو برأيه اسما ويقول هذا من أسماء الله. لأن هذا ينفي التوقيف في الأسماء، فأسماء الله الحسنى توقيفية على النص، ومعنى التوقيف أن يرد الاسم بصيغته التي سمى الله عز وجل نفسه بها. لكن لو قلت أنا سآتي إلى الفعل وآخذ منه الاسم، المسألة دي غير منضبطة. ليه؟ اللي عمله الوليد بن مسلم على أي أساس؟ لأن الوليد ما كانش بيجمع الأسماء من القرآن ومن السنة مباشرة، ده كان بيسمع من بعض الرواة ومن غيرهم. زي ما تقول لك مثلا، طب هو اشتق مثلا على سبيل المثال، هقول لك اهو، لو قلت اخذ المبدئ المعيد من قوله انه هو يبدئ ويعيد مثلا، هو قرأ قول تعالى، قول الله تعالى انه هو يبدئ ويعيد، فجاء اليهما الى هذين الفعلين واخذ منهما اسمين. طب خد الرشيد منين؟ وخد الضار النافع منين؟ ما هيعرفش يجاوب، ولا شيخ هيعرف يجاوبك على دي. بلاش دي، بلاش القضية دي. الوليد بن مسلم هو نفسه أتى إلى أسماء لو قلنا بياخد من القرآن، وبدأنا نتعقد منهج الوليد بن مسلم في هذه المسألة، فجاء إلى اسم المليك فتركه وأخذ المقتدر اللي بجواره. أهذا يليق بمنطق السلف الصالح؟ إن المتقين في جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فياخذ المقتدر ويسيب المليك، ياخذ الحق ويسيب المبين، ياخذ المجيب ويسيب القريب، ياخذ الصمد ويسيب الأحد، ياخذ القبض والبسط ويسيب المسعر والرازق. ده منهج؟ هتقول لي ده منهج السلف الصالح؟ نقول لا، اتق الله يا أخي. أسماء مشتقة لغة، أما اعتقادا وتوقيف، احنا نقول مشتقة عشان ايه؟ عشان المعتزل قالوا أسماء بلا مسمى، فالسلف قالوا لا، أسماء على مسمى تدل على أفعال. وبعدين خلينا واقعيين، لأن من الحاجات العجيبة إن الأخ الفاضل ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويهدينا وإياه إلى ما يحب ويرضى، فضيلة الشيخ ياسر برهان قدم كتاب اسمه إتحاف المشتاق في أن التوقيف لا ينافي الاشتقاق، كتاب صغير كده، فجاء بكلمة أنا ما تخيلت أنها تطلع منه أبدا. يعني هو لو أن كل ما حدث من الشيخ ياسر في مسألة الأسماء قال فيها برأيي وقال كل الآراء اللي قالها، أنا حتى لو كانت مخالفة أنا ممكن أتغاضى عن المسألة دي، لكن الكلمة اللي قالها دي دلت على أنهم ليسوا على طريقة السلف الصالح في باب الأسماء الحسنى. ببساطة إحنا بنقول الأسماء توقيفية على النص، وطلع عندنا أسماء توقيفية 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد بنصه، اسم فاعل، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، كل دي وردة أسماء بنصها. لكن الغريب في الأمر، لو قلت بالاشتقاق باش أنت حر، قل بالاشتقاق بس موش الحق. طب أنا حسألك سؤال، وده اللي احنا سألناه للشيخ ياسر، هذه قائمة الأفعال في القرآن قرابة 370 فعل كويس، تشتق الأسماء من الأفعال، هو قال بشرط الكمال. طب أنا معرفش حدد الكمال به لأن عقلي قاصر، فأيها الشيخ الجليل حدد لنا الأسماء التي دلت على الكمال من أفعال رب العزة والجلال، وطلعوا الفعل دي فيه كمال وطلعوا الفعل دي ما فيش فيه كمال. فبلغني أحد الإخوة، وأنا ما كنتش مصدق الكلام ده، أو الأخ قال قلته من إلو، طب ناخدش كلام الأخ بالنقل إلا إن نسمع من الشيخ، قال أنا لن أشتق، خلي بالكم الكلام ده لما قاله الأخ كان صادق لأنه راح سأله فقاله الكلام ده. فلما كتبوا في الكتاب بتاع مقدمة كتاب الاشتقاق، هو مش للشيخ ياسر، ده ياسر عامل المقدمة بتاع الكتاب، قال هذا ما أدين لله به، أن الأسماء توقيفية، إن الاشتقاق، إن الأسماء توقيفية على النص، وأن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، فيجوز إن احنا ناخد الاسم من الفعل بشرط، خلي بالكم، دلالته على الكمال. طب الكمال ده اللي هيحدد العقل ولا الناقل؟ ردوا، ها؟ لا، هو يقصد عقله هو، مش كده؟ طيب، فلما قلنا له هذه قائمة الأفعال وطلعنا اللي فيها كمال ما ردش، وقال أنا سأشتق اللي فيه كمال واللي اشتقه السلف بس، يعني أنا مش هشتقني من فعل، لا أنا هشتق يعني بشرط إن الفعل يدل على كمال، وإن يكون مين واحد من السلف اشتق. طب ما تقول بقى الأسماء توقفية على كلام السلف، يعني معنى كلامك إن ما عادش توقفية على الكتاب والسنة، بقى توقفية على الكتاب والسنة وكلام مين؟ السلف. وهذا ما قاله واحد من الأمة أبدا، إن الأسماء توقفية على كلام السلف. وهذا معناه إن جعل كلام السلف في منزل كتاب الله وسنة رسوله، وهذا هذه بدعة من القول ما قال بها أحد من قبل، وسقطة تهدم كل ما يسعى إليه الشيخ. ولذلك أنا بقول ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكلمة، إن لك الأسماء توقفية على كلام السلف. حد قال كده يا أخوان؟ سمعت حد في الدنيا بيقول الأسماء توقفية على الكتاب والسنة ولا على الكتاب والسنة وكلام السلف؟ يقول لك على ما اشتقه السلف. علشان إيه؟ عشان هو عجز عن أن يستخرج الأفعال التي تدل على الكمال، الأسماء من الأفعال التي تدل على الكمال. والله أنا مش عارف. وخلي بالك الغريب في الأمر أنهم يمنعون قراءة كتاب الأسماء الحسنى، وقول الشباب هناك ما فيش واحد منهم اللي يجيب الكتاب يروح يرجعه. ليه؟ أصل الكتاب ده يعني فيه قنبلة أو هتفجر الدنيا. يا أخي أنا اقرأ كلام، أنا نفسي بقول لك اللي ما معاش الكتاب أحيانا أقول الأخ والله اقرأه، أو ادي لزميلك يقرأه علشان تقرأه مع بعض. ليه؟ لأن احنا حريصين على أن احنا نقرأ كل ما يتعلق باب الأسماء الحسنى. لكن لو أنتوا قرأتوا الكتاب الصغير ده تجد فيه من القول المنتزع من كلام أهل العلم اللي يوافق هواهم، وليس المسألة بالتجرد العلمي والبحث العلمي اللي فيه القول والقول الآخر وترجح العالم ده رجح إيه، فياخد من كلام ابن حجر اللي يخدمه، وابن حجر كلامه عكس ده، ياخد من كلام الشيخ محمد خليفة التميمي اللي يخدمه، والشيخ محمد خليفة التميمي بيقبح القول اللي ذكره ده، فأي منهج يتبعونه؟ والله ما أدري. ولذلك يا أخي أنا بقول لك ما حدش قال إن الأسماء مشتقة من الصفات إلا وهو يعني، ابن القيم بيقول كده، لسنا نعني إلا أنها تلاقي مصادرها اللغوية، لكن إن كل واحد يجي يجيب فعله وياخد منه اسم، طب ورينا بقى أدي الأفعال اللي في القرآن ولسه الأفعال اللي في السنة، طلع لي بقى اللي فيه كمال. فواحد يقول لك لا المميت فيه كمال، طب والمقبر؟ لا لا ما فيش فيه كمال. طب والمنشر؟ لا والله يا أخي. أو الناشر؟ لك والله أفكر. وكل بقى اسم من 370 ايه ال 370 اسم يفكر، لا في كمال، لا ما فيش في كمال، فعشان يخرج من المساله دي وقع في محظور اعلى، فقال اسماء توقفيه على كلام السلف الصالح، وهذا ما قاله احد من الامه ابدا. اهو وصفونا بان احنا خطانا السلف، جم هم وقعوا في اشد من الخطا بان ابتدعوا قولا في دين الله عز وجل ما قاله احد من قبل. ولذلك اسال الله تبارك وتعالى الهداية لنا وله. والمسألة يا أخي أنت تعبان لي، هذا عندك 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد كلها وردت بنصها، فعماذا تنافح؟ عماذا تدافع؟ عشان نبرر الأسماء المشهورة، أو أن بعض الناس شرحوها، أو أن الشيخ ياسر شرحها للناس قبل كده ويخشى أن 30 محاضرة و40 محاضرة يطلعوا غلط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. كتب الله مقاليد الخلائق ولا مقادير الخلائق؟ 50,000 لا بس الخط يعني بدأت وممكن أن تستمر الكتابة، فكيف يمكن تفسير قوله وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ما رفعت على بداية الخلق، ولك إزاي يعني استمرت الكتابة من بداية 50,000 سنة، من 50,000 سنة قبل ما يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، فلما بدأ الخلق أصبح الأمر خلاص رفعت الأقلام وجفت الإيه الصحف، وقدر الله تبارك وتعالى المقادير. أطال الله في عمرك وبارك لنا فيك وزادكم علما وحلما، اللهم آمين وإياكم. كيف نفرق بين ما يدور بأنفسنا من وسوسة الشيطان أم هو النفس؟ الشيطان بيأتي بخاطر عشان إحداث معصية، هوى النفس هوى متعلق بشيء من مشتهيات الدنيا وغالب، تلاقي الخطر دائم بيجيلك على طول، تعرف من هوى النفس، فإن جاء خطر بمعصية ومش هتعرف إنه منين؟ من الشيطان. وهل يتجسد الشيطان الإنسان الآن ويضره؟ هذا ممكن يتجسد، ممكن ممكن أنه يتجسد، هذا ممكن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بروحي